أيها المعاشر كلها موضوعها واحد. الحمد الحمد. الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا لا بنقرأ. ما بالضرر لا فلهم ضرر بقرار سميدي وحنا ما ضرر ولا حد مثله لا بس بلا خمسة عد الناس بيحسبوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. قال كفاه الله تعالى نحمده. ها يا ديبا نقرا والتعدي ولا ايش شرح لي والمثل احنا قارينا المثل عند الشرح شرح لك تلخيص ما احنا قارين تلخيص شرح السعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني براعة استهلال كل الألفاظ شرح صدورنا كيف؟ وهو شرح له شرح له الشرح شرح له الشرح لا ما هو لك توفيق لا لا هو بيشرح ليه ذا الفيلم لا يجيب الألغاب نفسها كلها لا ما هو الشرح له لو شرح للتلخيص نفسه ما قال لا بل التلخيص الألفاظ نفسها ألفاظ الأسعد اليوم شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني إن رقم الألفاظ فيها براعة استهلال في الإيضاح والمعاني وكلها داخل في المعاني والبيان ونور قلوبنا بلوامع التبيان شبه العلم هذا باللوامع يعني بالنور الذي يلمع وجاب شيء من ايش هو يشبه النور في القلوب كأنها نور الشمس الضوء ذي وأتى بشيء من لوازم المشبه به هو التبيان قال من مطالع المثاني مطالع المثاني أراد ليش القرآن في المثاني هنا كأنه جعل لنا جعل يعني وجد لنا هذا النور من ايش من القرآن حصل منه تابع له. نور قلوبنا بلوامع التبيان، الحاصل منين؟ من مطالع المثاني. ونصلي على نبيك محمد المؤيد، المؤيد أو المؤيد دلائل إعجازه بأسرار البلاغة، أنها يعني المعجز المؤيد بأسرار البلاغة، لأن القرآن هو معجز وجد إعجازه بواسطة البلاغة فيه والفصاحة فإذا أيدها الله بهذا البلاغة والفصاحة في نفس القرآن، وهي كذلك من براعة الاستهلال لأنها فن المعاني والبيان والبلاغة بأسرار البلاغة. كيف؟ لا أيده بهذا يعني هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في القرآن، لو لم تكن معجزة في القرآن لما كان معجز، فإذا كان المعجز هي. وعلى آله وأصحابه المحرزين قصب السبق في مضمار الفصاحة والبراعة، جعلوا السباك شيء من وصل إليه أخذه، كأنه من وصل إليها فاز به، فجعل شبههم بالمتسابقين في مضمار الخيل، كأنهم قد هم وغيرهم بالنسبة للصحابة والغير الصحابة، كأنهم الفائزين بهذا السباق. كل الأمة. وبعد فيقول الفقير إلى الله، الغني مسعود بعد يقعد يمدح ويزويات هذا الملك الذي يدري من هو وصله لما مسعود بن عمرو المدعوي بسعد التختازاني، كأنها سعد الدين ما هو لا لقبله، فهداه الله سواء الطريق وأذاقه حلاوة التحقيق، قد كنت شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح وأغنيته بالإصباح عن المصباح، كأن لا جهي من التشبيه، يعني كأنه ما عاد يحتاج شبهه بالضوء الذي يستغنى به عن الفانوس ولا عن الكهرب ولا عن شبهه به، ولا جهو معناه ان هناك كتاب اسمها المصباح وذيها يعني فاده حتى استغني عن ذاك الكتاب به، لكن باجي التشبيه احسن كأنه وأودعته غرائب نكت سمحت بها الأنظار، ووشحته بلطائف فكر سبكتها يد الأفكار، أودعته غرائب معروفة، ووشحته بلطائف فكر سبكتها الأفكار بالنسبة أفكار أخوه، ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم الغفير من الأذكياء سألوني صرف الهمة نحو اختصاره والاقتصار إلى بيان معانيه وكشف أستاره. الذين بيقولوا الواحد يقولوا هذا طويل ولا جهد أحد أشكال جله مختصر هناك كل من يستطيع يقراه ويلم به، كل من سوى كتاب طويل بيقولوا لك كذا. قال لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره لا بعضهم يقولوا لهم هو بيحمس تحمس ورجع شفر ما هو قاد الله كذا، لأن ذاك الكتاب يعني فوائده أعظم وكذا، لكن قرى الناس صدق ما بيقبلوا إلى الأيد المطولات كما بكتب مطولة المبلغ ما به عالم بيرجع يراجعها ولا وهن مبلغ انه ذكر ما هو سوى كتاب ملخص ما بدنا عشر في المعور مطول صاحب الغاية لأن بكتب غيرها مطولة احنا بنرى ان الكتب المطولة ما حد بيقربها الا اذا به عالم ارجع يراجعها ولا السبب الحين من الناس مقبلين عليها وتباعدت عزائمهم عن اكتشاف خبيئات أسراره وأن المنتحرين قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاء يعني كان يقصد عاد به أمر هناك آخر وهم به تجي يشل منه وينتحل هذا الفكرة ذي قد سواها وهو يألف فيها وهو ذي قد تعب عليها وسواها يعني باقي من يسوي مختصر من ذا الكتاب وينسبه إلى نفسه ومدوا أعناق المخطي على ذلك الكتاب تشبيه مع عدل يعني كأنهم عكفوا عليه مثل لي أكد يقعكف على الشيء العجيب يدوروا له محاسنه ينقلوها يمسكوها يشلوها له لهم يديهم المس يشلوها ويغيروا نعم عدها إليهم ينسبوها إليهم وي... من حالة إلى حالة يمسخوا ما حصله إلى معنى آخر يستفيدوا منه السرقة بلا سرقة بيجي سرقة خالق فيها ويسوي فيها والله إذا قد مع واحد أمر هناك معين قد سواه وقد تعب عليه وجاء مني مثلا يسرقه ما بيسرقه على مستلات الألباب وعلى كياك ما يكتشفوا أيوة. لكن بيغطي ويهم كلمات ويغير ويسوي لما ما يقعدها في نفس الصورة هذه ألف هذيك المؤلف سواء من شعر ولا كتابة ولا أي وكنت أضرب عن هذا الخطب صفحة يعني كانهم بيعبروني وما رضوا لا التشبيه وأطوي دون مرامهم كشحة علما مني بأن مستحسن الطباع بأسرها ومقبول الأسماع من عن آخرها أمر لا تسعه مقدرة البشر إني أسوي لكل واحد على حسب ما يشتي وما يريد وإنما هو شأن خالق القوى والقدر ودي يجعل يجعل الناس كلهم على هوا ها اشتي ان كل يشتي كذا دي اشتي قصير دي اشتي طويل دي اشتي وسط دي اشتي اما جه احد يسوي للناس على ان اختصرت انت قالوا ضل انا مختصر ولا هو مفهوم ولا هو كذا ولا وان طولت انت قالوا ضل يا اخي اشتي مختصر لا طويل وتعيب ولا جهد الناس يلموا به لا وما مع واحد من جاء غير نظر إلى كون القرآن الله يعني هذه مقدرة الله هذه باية يقدر أنه يجعل الناس كل على طبيعته وأن هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا بلا أثر وذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر سبب ان الناس ما عدهم مقبلين عليه وذي كلف الذي حتى طارت بقية آثار السلف أدراج الرياح لأنهم يعني كانهم هم ذي كانهم معتنين وناظرين وسووا وفعلوا والناس كسرت هممهم لما ضاع ذلك ضاع الأثر ذي خلوه لنا وتركوه لنا وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديث البطاح استهرت أرجت وطرقت وأما الأخذ والانتهاب فأمر يرتاح له اللبيب فللأرض من كأس الكرام نصيب حين يشلوا منها يعني قدوا ليش قدوا ذي ابتدعه وسواه الأجر إذا هو بناء على أنه أراد أجر وكذا دبا يحصل ها؟ ما بلاش في ذولاك دبا يشلهم أنه ينسبوه إليه لكن فائدة له نظر يعني فأنا المخترع والمبتدأ وكل شيء مرجعه إلي وكيف ينهر عن الأنهار السائلون أحد بردهم ولمثل هذا فليعمل العامل يعني هو المقصود من التأليف أن الناس ينتفعون منه ويأخذون هذا هو المقصود ماذا يريد وجه الله ماذا يريد ثم ما زادتكم مدافعة إلا شغفا وغرامة وضماء في جواهر الطلب وأواما في هواجر الطلب يعني تشبيه هنا أنه في حر شديد وعاطش يجو طلب أهل الماء عسر يوم شبههم بهذا يعني بالطالبين هؤلاء بالعاطش الذي هو في شدة الحر الأوام وشدة العطش ايوه العطش بضم الهمزة أوام فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانية رجع بدع من جديد ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانية رجعت قبضت العنان ورجعت من البداية يعني اختصر هذا الكتاب واستجابة لهم كان قدو ماشي هذا أول مشي ورجع وبدع من جديد معها كتابها المطول وذيها معها المختصر مع جمود القريحة بصر البلية صر أسفل الآية ها بريح صر ها قال مع جمود القريحة بسبب صر البلية يعني البليات التي شبهها بالبرد أو دارس فيه يعني انها بليات عظيمة وامور فادحة كان المفروض انه ما عاد يختصر ويسوي شيء فيها وجمود الفطنة بصرصر النكبات ها جمود وحمود جمود ولا همود يعني بتجمد الفطنة ولا تهمد أي جمود حمود وحمود وهي بس يعني المعاني الثلاثة معنى واحد ها يعني معنى جمدت ما عدها متحركة هي وخمدت بمعنى هدأت ما عدها تستخمد الله بسيطة بعدها أوضح أنها يكون من الجناس المعنوي نيه به جمود بسبب الريح الصرفر هذه بتجمد الأشياء ها؟ أيوه البرد الشديد هذه بيوصل إلى الثلج طرف وترامي البلدان بي والأقطار يعني بسبب هذا النكبات يشت من بلاد لا بلاد ثلاث أيام الحروب يقول واحد نكل فيه وهي مسخرة يقول كم حروب وشدات في ذيك الزمن ونبوي الأوطان عني والأوطار نبوها أصلها كان تباعدها وأوطانها بسبب المشاكل والهروب من المشاكل اللي هو فيها وأوطاره قبل قال قال قال يسويه مع أن في ذا الحالة كلها. حتى بطيقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء أجوبه. كان كتوب يتحول من بلاد لا بلاد من منطقة إلى منطقة وعد فيها زيادة كأنها ما جاء لها استقرار لأن المنطقة هذه بيشبهها هذا الغبار واللي حالتك فيها صعبة ما هي مستقرة ولا ما عده جاء لك تعب وشده عشرة إذا هو كذا وأحرر كل صدر منه في شطر من الغبرة وما أسوي في كل بلاد قليل أيوه نقول كل صدر في بلاد يعني إنه بيسوي هنا وجاء مشكلة وانت قال هنا وجاء مشكلة ويلا هو في حالة له في حالة تأليف كم ألفنا في حالة النزوح يوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء كأنها لا استشهاد زي البيت يوم ذا المثل كل يوم في جهو في منبدا ولما وقفت بعون الله للإتمام كانها حروب ما به دولة مستقرة في وقته وقوضت عنه خيام الاختتام بعدما كشفت عن وجوه خرائده اللثام ووضعت كنوز خرائده على طرف اللثام أول شيء قوضت عن خيام الاختتام كانه مغطى بخيمة ونزعه الحين يفتحوا المشروع في غطه وما كملوه فتحوا بعد ما كمل بعدما كشفت عن وجوه خرائده اللثام يشبهه يعني فوائده في المرأة الجميلة الحسناء المغطى ووضعت كنوز فرائده على طرف اللذان يعني قربه ومعانيه وضحها وكان قدي ما عاد الله يعني طرحوا الماء على لي على ما عاد الله يشربها سعد فيه وسعد سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا المنى وأجابت الآمال سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا المنى وأجابت الآمال يعني حصل على حسب ما أراد بسبب ما معناه أنها ما أثرت عليها البلاوي والمحندين حصلت بل كان على أحسن ما يكون وتبسم في وجهي رجاء المطالب تبسمت يعني كأنها حصلت على حسب ما أريد لا تشبيه كأن المطالب شبهها بالرجل الضاحك حصلت بأن توجهت هذا عدها هذه حصلت له ما أراده بأن توجهت تلقاء مدين المآرب تلقاء مدين ذا انتزاع من الآية فلما توجه تلقاء مدين قال حضرة من أنام الأنام في ظل الأمان من أنام الأنام في ظل الأمان يعني رقدهم فيه وهم آمنين كان بعد الخوض الفتن ذهبي كملوا قال من حسن ايش؟ يقول حسن الطالع عندنا حين كمل راح الى هذا الشخص وافاض عليهم سجال العدل والاحسان لا الله الذي كفى يمدحها الملك وافاض عليهم سجال العدل والاحسان فاجوا قدوا ما المدح ذا عسر جور لا بعد مشاكل عسره إذا أصابته لما زاد الأمام جاب الله طعم ها؟ هو لا ما بيهم بعمل هذا هو بيمدحه بيو ما مدحه الله وبدو عنده يجوا على مذهبه بيو على طريقه ورد بسياسته الغرار إلى الأجفان الغرار بكسر الغين نومه يعني لا رقدوا بعد ما السهر كلهم في سهر عسر ورجع ارتاحوا وناموهم في أمان وسد بهيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان يأجوج الفتنة ها سد بهيبته يقول هنا يأجوج الفتنة ما به بأجوج حقيقي لا معناها أنها يعني كأنها الفتنة التي أشبهت فتنة يأجوج ومأجوج أنها يعني فتنة عسرة جو آه. وعاد رميم الفضائل والكمالات منشورا بعد ما قلها ضايع ووقع بأقلام الخطايا الخطيات على صحائف الصحائف لنصرة الإسلام منذورا لنصرة الإسلام على صحائف الصفائح الحديد يعني الحديد والحديد هنا بيقولوا لها صفيحة ها الخطيات اشتي انك كان لا لا لا كان بهناك ضيع هذا عليه وقع عليها يعني ضيعها وابادها الخطيات يا ما هي الخطايا هذا يا الها وقع باقلام الخطيات على صحائف الصفائح لنصرة الاسلام منذورا يعني كانها ظهرها وبينها هذا ليش الرماح والصحائف ليش السيوف حتى نشر الدين واظهره كلها ما هي الا مجاز نشر الحقيقه كتب يلا لا ما اشتي الا انها نشر الدين واسطتيها لك اي ثبتها واسطه الجهاد والله في سبيل الله قال وقع باقلامك هذا كذا اي كتب في الخطايا الخطيه وهي الرماح التي هي بالتاثير في دستر تلك الاقلام على صحائف الصحائف نصرة الأمام أي كتب على الصحائف وهي السيوف العراضة التي هي للتأديب ما برأيش إنها شبه حالة يعني الناس بينشروا الدين بلى بينشروه بالقلم وهو بلى بس سيوف الرمى نعم ايوه لا عبد الله ايوه نفتك حاجة ولا شيء وهو السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ملاذ سلاطين العرب والعجم ملجأ صناديد ملوك العالم ظل الظل هي الأول الأول الملاذ يهربوا صلاة وملجأ صناديد ملوك العالم ماذا ما بل الملوك من السلاطين من حيث وذا يشتي ملجأ الصناديد ما ظل ياكل الا انه ما هو لاجئ اليها الصنديد الا وبدو عسر هو في ذاته ظل الله على بريته وخليقته في وخليفته في خليقته يعني الظل الذي ذل الله في الأرض معناه هو ليش المرجع لكل الناس في أمورهم الدينية والدنيوية. حافظ البلاد، حافظ البلاد وناصر العباد، ناحي ظلم الظلم والعناد، ظلم الظلم، ظلم الظلم، لا إله إلا الظلم يشبه ليش. ما به ظلم للظلم، الظلم، الظلم الذين هم بالكفر الظلم، ايوه الظلم، هي الظلم لان ايوه ظلم الظلم، ظلم الظلم، ظلم الظلم، ظلم الظلم، يشبه الظالم ايوه بالظلم يعني بالظلمه وهو دافع لهذا عليه الظلم الحاصل منه ولا دافع ظلم الظلم يعني الظلمات التي ايش بعضها فوق بعض يعني كان بده حاصل من الظلمه ظلمه اخرى فالاول والشوه أترى أنه ظلم الأول الظلم مذهب الظلم لا لا الأول الظلم والثاني ظلمات فيه نية لأنه قال شبهها أيوه ظلم شبهها في الظلمات ثاني قال أول ما حي الظلم هذا الحاصل بين الناس محا وأزال وقوله إيش لا لا ظلم ظلم يعني ما حب ظلم الحاصل بين الناس هذا ظلم واقع ما يشتي ظلم ما يشتي ظلم بمعنى ايش جهالات وغيرها ما يشتي جهالات يشتي الظلم لا به اول شيء ظلم ظلم واقع بين الناس هو ازاله وابعده لا وارجع قال ظلم الظلم الظلم ارجع شبه هذا ليش الظلم الحاصل بأنك كالظلمات فإذا كان حاصل الظلم من الظلمات فإذا محى هذا الظلم الحاصل من الإيش؟ الجهالة يحصل الظلم ذا الحين بسبب جهالات الناس والواقع فيهم ها فإذا شبه أنه قال هذا الشخص محى ليش؟ الظلم ومحى أبعد أزال حتى ما عاد وجد وإذا عندك قال أي مذهب الظلم والعناد وارجع قال الذين هم كالظلمة أرافع منار الشريعة النبوية ناصب رايات العلوم الدينية خافض جناح الرحمة لأهل الحق واليقين رافع في مكانها وذا خافض في ها؟ لا والله على مذهب مادي ترادق الأمن بالنصر العزيز كهف الأنام ملاذ الخلق قاطبة قل للإله جلال الحق والدين أبو المظفر السلطان محمد جاني بكهام محمود جاني بكهام أصل جاني بكهام ما هو لا لقب لقب فارس يقول خبراء السلاطين خلد الله سرادك عظمته وجلاله وأدام رواء نعيم الآمال من سجال إفضاله لا لا ما عثماني هو فارس فارس ايوه هذه دولة صغيرة ولا جهو من ما هي في فارس ولا كفارسي رأيهم من دول على المغول دي تولوا في فارس. تولوا أكثر ولا يسهم في فارس المغول. أكثر ما استقامت لهم الدول في فارس وفي الصين. ايه اسلموا سلاطين الشعب والعلم على حسب المذاق. اول سلطان عندنا اسلم منه ابي غزا ارجع اسلم لا ابنه ابي غزا واسكت الدوله العثمانيه لا الدوله العباسيه وارجع اسلم ما استثر استثر فحاولت بهذا الكتاب التشبث بأذيال الإقبال والاستضلال بضلال الرأفة والإفضال. يعني يقدون من القبول له أنه أنه يجلس عند السلطان الذي هو بذا الصفات وبذا فجعلته يعني جعلت هذا الكتاب أصل كان كل من ألف من المؤلفين العلماء ذاك اليوم يقدمها للسلطان هدية ولا يعني سوى كذا. أول شيء لجري يجعل له جائزة عليه ويمدحه به إنه سوى كذا وكذا في المملكة. ثاني شيء يدعمه ينتشر في المدارس وفي سياه يشتي من ذي الجهة. قال جعلته خدمة لسدته التي هي ملتفة من شفاء الأقيال. أول شيء لجري نفسه أول شيء عندما مدح الكتاب مدح عسل يشتي انه ما جعل خدمة الا الواحد عظيم بحيث ان الملوك بيقبلوا المعجم حق الباب حقه سير. قال جعلته خدمة بسدته يعني للمعجم حقه التي هي ملتثم. قال شفاء الأقيال الملوك يجوا يقبلوها يتشفوها شفاء ومعول رجال الآمال. المعول هو المفروض الذي ينتفع به واحد للحرب ولا وكأنه بدو هو الأصل والمرجع للناس. قالوا انتظروا قالوا انتظروا يا حسن انتظروا ضيعوا قالوا انتظروا وش مالك ومبوى العظمة والجلال لا زالت محط رحال الأفا لا مبوى المرجع ومبوى العظمة والجلال لا زالت محط رحال الأفاضل وملاذ أرباب الفضائل وعون الإسلام وغوث الأنا بالنبي وآله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فجاء بحمد الله كما يروب الناظر ويجلو صدى الأذهان ويرهف البصائر ويضيء ألباب أرباب البيان. ومن الله التوفيق والهداية وعليه التوكل في البداية والنهاية وهو حسبي ونعم الوكيل. الله عليك.